بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنا قد أنهينا في المرة الماضية الجوازم، وذكرت وقتها أن الجوازم منها ما يجزم فعلا واحدا، والتي تجزم فعلا واحدا كلها حروف، ومنها ما يجزم فعلين ويسمي الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. وهذه الجوازم التي تجزم فعلين، منها ما اتفق على أنه حرف وهو إن حصرا، ومنها ما اختلف فيه حول كونه اسما أو فعلا، كأينما أو عفوا إذما، والمرجح أنها حرف، ومهما كما أذكر ومهما والمرجح أنها اسم. وبقية الأسماء أو بقية الجوازم كلها من الأسماء، كلها من الأسماء. وذكرنا وقتها أن الفائدة من هذا التفصيل، من معرفة إن كان هذا الجازم حرفا أو اسما، أن الاسم له موقع من الإعراب، أما الحروف فلا محل لها من الإعراب. ولذلك يعني إن كانت الكلمة لها محل من الإعراب، لا بد أن تعرف لنعرف إن كان أي يعني ما هو موقعها من الإعراب. وقفنا عند مسألة هي تتعلق بالأسماء أو بالجوازم التي تجزم فعلين. الأمثلة التي سبقت معنا كلها أعطيناها على أمثلة يكون فيها الفعلان المضارعان، أو الفعلان فعلان مضارعان أو فعلين مضارعين، مثل إن تدرس تنجح، إن تدرس تنجح، تدرس وتنجح كلاهما أفعال مضارعة. ولكن في اللغة الذي يتتبع أحوال الجملة الشرطية يجد أنها يعني على صور أو على هيئات، على هيئات أحيانا، وهو الأغلب ربما أن يأتي فعل الشرط، من الأغلب يعني هذا الأصل، أن يأتي فعل الشرط مضارعا وجواب الشرط فعلا مضارعا، كما هو في المثال الذي ذكرته، إن تدرس تنجح، فتدرس فعل مضارع مجزوم فعل الشرط، وتنجح فعل مضارع مجزوم جواب الشرط. ولكن في بعض الأحيان يكون فعل الشرط وجواب الشرط فعلان ماضيان. والفعل الماضي معروف أنه إما مبني على الفتح إن لم يتصل به شيء، وإما مبني على السكون إن اتصل به ضمير الرفع، وإما يبنى على الضم إن كان متصلا بواو الجماعة، إن كان متصلا بواو الجماعة. عندما تكون جملة فعل الشرط عبارة عن فعل ماض، وجملة جواب الشرط عبارة عن فعل ماض كذلك، نعرب الجملة الفعل الشرط، نعربها على أنها في محل جزم فعل الشرط. كيف؟ أعطي مثالا لأوضح المسألة. أقول إن اجتهد زيد نجح، إن حرف شرط، طيب اجتهد فعل ماض، ونجح كذلك هي فعل ماض، طيب كيف أعرب؟ أقول إن، وهنا نلاحظ اجتهد لم يتصل بها، يعني فقط من باب هو تذكير بالمعلومات السابقة، اجتهد لم يتصل بها شيء، يعني لا ضمير رفع ولا واو الجماعة، فهو فعل ماض مبني على الفتح، ومثله نجح. فأقول إن حرف شرط اجتهد أقول فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط، فأعربها كما هي، ولكن أقول إن هذا الفعل في محل جزم فعل الشرط، فأقول اجتهد فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط، زيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، نجح أقول فعل ماض مبني على الفتح كذلك، مبني على الفتح في محل جزم جواب الشرط، في محل جزم جواب الشرط، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. فإذا نلاحظ إذا كان فعل الشرط أتى بصيغة الماضي وجواب الشرط أتى بصيغة الماضي، أعرب الفعل الماضي إعرابا عاديا، ولكن أقول هو في محل إيش؟ محل جزم فعل الشرط الأول، والثاني أقول في محل جزم جواب الشرط. طيب إذا كان يعني سأعطي أمثلة أكثر يعني منها تتضح الفكرة أكثر، ومنها نكون قد مررنا على حالات بناء الفعل الماضي. أقول إن اجتهدت نجحت، إن اجتهدت نجحت. هنا نلاحظ أن الأفعال الماضية هنا اتصل بها ضمير رفع، فلذلك نحن ذكرنا من قبل أن الفعل الماضي إن اتصل به ضمير رفع فإنه يبنى على السكون. فأقول إن حرف شرط مبني على السكون لا محل له من الأعراب، اجتهدت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، وهذا الفعل في محل جزم فعل الشرط، في محل جزم جواب فعل الشرط. هذا اجتهدت فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط، وأكمل. طيب نجحت، نجحت كذلك هي فعل ماض مبني على السكون في محل جزم جواب الشرط، والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. فإذا دائما أقول يعني بغض النظر على أي علامة بني الفعل الماضي، أقول مثلا فعل ماض كما في المثال الأول، فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط إذا كان الأول، والثاني أقول فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم جواب الشرط. إن كان هذا الفعل الماضي متصل اتصل به ضمير رفع، أقول فعل ماض مبني على السكون، وهنا لابد من الملاحظة أن هذا السكون ليست علامة جزم إن، يعني هذه السكون فقط لأنه فعل ماض اتصل به ضمير رفع. ففي مثل إن اجتهدت نجحت أقول فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط، ونجحت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالضمير رفع متحرك في محل جزم جواب الشرط. طيب إن جمعناها فقلنا إن اجتهدوا نجحوا، إن اجتهدوا نجحوا، يعني نفس الطريقة ولكن علامة البناء هي التي اختلفت. إن حرف شرط، اجتهدوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة في محل جزم فعل الشرط، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. نجحوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة في محل جزم جواب الشرط، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. فنلاحظ هنا أول حالة إذا كان الفعلان مضارعان أو مضارعين، إن كان الفعلان مضارعين فعندها يكون الفعلان مجزومان، أو يكون الفعلان مجزومين مثل إن تدرس تنجح. أما إن كانا ماضيين فيكون الفعل الماضي في محل جزم، يعني الفعل الأول يكون في محل جزم فعل الشرط، والفعل الثاني يكون في محل إيش؟ في محل جزم جواب الشرط. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أنه قد تأتي جملة الشرط، جملة الشرط يعني فعل الشرط وجواب الشرط، الفعل الأول مضارع والثاني ماض، يعني الجملة التي هي فعل الشرط الفعل المستخدم فيها مضارع، أما جواب الشرط فاستخدم فيه الفعل الماضي. عندها لا بد أن يكون المضارع مجزوما، عندها لا بد أن يكون المضارع مجزوما. يعني على سبيل المثال أقول إن تجتهد، هذا مضارع، نجحت، إن تجتهد نجحت. طيب كيف أعرب هذه؟ إن تجتهد نجحت أقول إن حرف شرط، تجتهد شيء طبيعي. أنا أضرب مثال بأن لأنه هي الأكثر، وإنما يعني الكل نفس الإعراب، كل الجوازم الإعراب نفسه. تجتهد فعل مضارع مجزوم في محل، لأنه فعل الشرط، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. طيب، نجحت فعل ماض مبني على مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك في محل إيش؟ في محل جزم جواب الشرط. والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. فهنا تجتهد أعربته مباشرة هو فعل مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط. أما نجحت فأعربتها إعراب الفعل الماضي، ولكن في محل إيش؟ في محل جزم جواب الشرط، في محل جزم جواب الشرط. فقلت إن حرف جزم، عفوا، أيوه حرف شرط. تجتهد فعل مضارع فعل الشرط مجزوم، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، وفاعله أنت. نجحت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الضمير بضمير الرفع المتحرك في محل جزم جواب الشرط، والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. فإذا إن كانا مضارعين يجزما، إن كانا ماضيين نعرب الأول والثاني في محل جزم فعل الشرط، والثاني في محل جزم الأول في محل جزم فعل الشرط، والثاني في محل جزم جواب الشرط. إن كان الأول مضارع والثاني ماض فنعرب الأول على أنه فعل مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط، والفعل الماضي نعربه إعراب الفعل الماضي في محل جزم جواب الشرط، في محل جزم جواب الشرط كما وضح عندنا في المثال إن تجتهد نجحت. الحالة الأخيرة أن يكون فعل الشرط فعل ماض وجواب الشرط فعل مضارع. فعل الشرط فعل ماض وجواب الشرط فعل مضارع. أقول مثلا إن اجتهد زيد ينجح. في هذه الصورة يجوز في المضارع الجزم اللي هو جواب الشرط، يجوز فيه الجزم ويجوز فيه الرفع. يعني يمكن أن أقول إن اجتهد زيد ينجح، ويمكن أن أقول إن اجتهد زيد ينجح، كلاهما صحيح، ولكن الأصح والأقوى جزم الفعل المضارع على الأصل، لأنه هو الأصل أن يكون الفعل الجواب الشرط مجزوما. فهنا إن كانت الجملة الشرطية أو فعل الشرط ماضيا نعربه كما هي الحال، إن اجتهد أقول فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط، زيد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، ينجح إن كانت ينجح فأقول فعل مضارع جواب الشرط مجزوم، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، والفعل مستتر فيه جوازا تقديره هو. أما إن قلت ينجح فيكون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه إلى آخره، فعل مضارع مرفوع في محل الجزم، في محل جزم جواب الشرط، في محل جواب جواب جواب جواب فعل جواب الشرط، في محل جزم جواب الشرط. يعني جملة ينجح هي في محل جزم جواب الشرط. فإذا لاحظنا أننا بالنسبة للجملتين اللتين تكونان في الجملة الشرطية، إما أن يكونا مضارعين فيكونا مجزومين، وإما أن يكونا ماضيين فيكونا ماضيين في محل جزم، وإما أن يكون مضارع فماض. المضارع لا بد أن يكون مجزوما، والماضي يكون في محل جزم. وإما أن يكون الأول ماضيا والثاني مضارعا، فعندها يجوز في المضارع أن يجزم وهو الأصل، ويجوز أن يرفع وتكون الجملة في محل جزم، وتكون الجملة في محل جزم. هذه الحالات التي تكون بالنسبة للفعلين أو للجملة الشرطية. فالجملة الشرطية إما أن تتكون من فعلين مضارعين، أو من فعلين ماضيين، أو من مضارع فماض، أو من مضارع أو من ماض فمضارع. وفي الحالة الأخيرة، يعني في الحالة الأولى، إن كانا مضارعين يكون لا بد من الجزم في الفعلين، إن كانا ماضيين يكونان في محل جزم، يكونان يعني الفعل الأول والفعل الثاني يكونان في محل جزم. إن كان مضارع فماض فالمضارع لا بد أن يجزم، أما إن كان ماض فمضارع فعندها المضارع يمكن أن يجزم، وهو الأصل، وهو الأقوى، ويمكن أن يرفع، ويمكن أن يرفع. هذه حالة، طيب، أو هذه مسألة. مسألة ثانية تبحث في هذا المجال: إذا كان جواب الشرط جملة، إن كان جواب الشرط جملة، يعني ليس فعلا فقط، ليس فعلا مضارعا، إن كان جملة فعندها لا يمكن أن تأتي هذه الجملة دون أن تقترن بالفاء. يعني نلاحظ في بعض الأحيان بالإعرابات نقول الفاء رابطة لجواب الشرط بفعل الشرط، يعني في الإعراب نقول الفاء رابطة لجواب الشرط بفعل الشرط. متى نأتي بهذه الفاء التي تربط بين فعل الشرط وجواب الشرط؟ نأتي بهذه الفاء عندما يكون جواب الشرط جملة، عندما يكون جملة. فإذا كان جواب الشرط مثلا جملة اسمية أو جملة طلبية، جملة اسمية أو جملة طلبية، الجملة الطلبية المقصود بها الأمر أو النهي أو الاستفهام، فعندها لا بد أن آتي بالفاء التي تربط بين فعل الشرط وجواب الشرط. مثلا مثال على الجملة الاسمية، أقول: إن تجتهد فأنت ناجح. هنا نلاحظ جواب الشرط ليس تنجح، جواب الشرط أنت ناجح، يعني هذه إيش؟ جملة اسمية، لأنه أنت ضمير منفصل مبني على السكون أو مبني على الفتح عفوا في محل رفع مبتدأ، وناجح خبر مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. فإذا المقصود الكلام أن جواب الشرط أتى جملة اسمية، أتى هنا جملة اسمية، فلا يمكن أن أقول، يعني لغة لا يصح أن أقول إن تجتهد أنت ناجح، لا يصح أن أقول إن تجتهد أنت ناجح، لا بد من الإتيان بالفاء التي هي رابطة لفعل الشرط بجواب الشرط، فأقول عندها إن تجتهد فأنت ناجح، إن تجتهد فأنت ناجح. فهنا نقول إن، مثلا إذا أردت أن أعرب أقول إن حرف شرط، تجتهد فعل مضارع مجزوم، اللي هو فعل مضارع، فعل الشرط مجزوم، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. الفاء رابطة لجواب الشرط بفعل الشرط. أنت مبتدأ، لأنه قلنا هي يعني التفصيل، أنت ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، ناجح خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ثم أقول: والجملة الاسمية أنت ناجح في محل جزم جواب الشرط. الجملة الاسمية أنت ناجح هي في محل جزم جواب الشرط. ونلاحظ هنا كون جواب الشرط أتى جملة اسمية، فلا بد من الإتيان بالفاء. لا يصح أن أقول إن تجتهد أنت ناجح، أقول إن تجتهد فأنت ناجح، إن تجتهد فأنت ناجح. الأمر نفسه، إن أتى جواب الشرط جملة طلبية، جملة طلبية قلنا إما أمر أو نهي أو استفهام، يعني مثلا أقول: إن جاءك ضيف فأكرمه. أكرمه فعل أمر، أكرمه فعل أمر. لا أستطيع أن أقول: إن جاءك ضيف أكرمه، وإنما أقول فأكرمه، يعني لابد من دخول الفاء. فأقول إن، يعني إن أردت أن أعرب، أقول إن حرف شرط، إن حرف شرط، جاءك، جاء فعل ماض مبني على الفتح، على الفتح الظاهر على آخره، الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم، ضيف فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، الفاء الرابطة لجواب الشرط بفعل الشرط، أكرمه، أكرم فعل أمر مبني على السكون الظاهر على آخره، فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. والجملة الطلبية أو الجملة الفعلية أكرمه، يعني سواء قلت طلبية ولا فعلية، هي جملة فعلية، أكرمه في محل جزم جواب الشرط، في محل جزم جواب الشرط، في محل جزم جواب الشرط. من الجمل الطلبية كما قلت النهي، النهي، كأن أقول يعني: إن نم، إن نم إليك النمام، يعني إذا أتاك نمام بخبر، النمام معروف من هو، فلا تصدقه، لا تصدقه نهي. إن نم إليك النمام فلا تصدقه. إن حرف شرط، نم فعل ماض مبني على الفتح في محل، وهنا نلاحظ نم هي فعل ماض، فعل ماض، فماذا نقول؟ نم فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط، في محل جزم فعل الشرط، إليك إلى حرف جر، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بحرف الجر، والجار والمجرور متعلقان بالفعل نم، النمام فاعل مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهر على آخره، فلا الفاء رابطة لجواب الشرط بفعل الشرط، لا حرف نهي، حرف نهي، وهو من الجوازم التي أخذناها بالحروف التي تجزم فعلا واحدا، لا حرف جزم، حرف نهي عفوا، تصدقه، تصدق فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. والجملة الفعلية لا تصدقه، الجملة الفعلية لا تصدقه، هذه في محل إيش؟ في محل جزم جواب الشرط، في محل جزم جواب الشرط. فإذا كذلك إذا كان هناك استفهام، يعني إذا كانت الجملة التي أتت في محل جزم جواب الشرط جملة استفهامية، فأقول مثلا: إن حدثك الكذاب فهل تصدقه؟ إن حدثك الكذاب فهل تصدقه؟ هل تصدقه؟ هذه جملة استفهامية، هنا لا بد من الإتيان بالفاء، لا بد من الإتيان بالفاء. إن حرف شرط، حدثك فعل ومفعول به، مفعول به في محل جزم فعل الشرط، الكذاب فاعل، يعني حدثك مثل، مثل جاءك كأعراب، أنا فقط من أجل أن لا أطيل. فالفاء هذه رابطة لجواب الشرط بفعل الشرط، هل حرف استفهام، تصدقه، تصدقه، نقول تصدقه فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره، فاعله أنت، والهاء في محل نصب مفعول به. الجملة الفعلية أو الجملة الاستفهامية سموها ما شئتم، هل اللي هي جملة فعلية، الجملة الفعلية فهل تصدقه، فهل تصدقه في محل جزم جواب الشرط، في محل جزم جواب الشرط. فإذا هنا نلاحظ، نلاحظ أنه عندما يأتي، عندما يأتي جواب الشرط عبارة عن جملة، سواء كانت جملة اسمية أو جملة طلبية، أو جملة طلبية، سواء أمر أو نهي أو استفهام، لا بد من الإتيان بإيش؟ لا بد من الإتيان بالفاء التي تربط بين فعل الشرط وجواب الشرط. لا بد من الإتيان بالفاء التي تربط بفعل الشرط بجواب الشرط. يعني مثلا كقوله تعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. هنا إن الله غفور رحيم جملة اسمية، فأتت الفاء لتربط فعل الشرط بجواب الشرط. هذا بالنسبة للجمل. أحيانا يأتي في بداية الجملة الشرطية، عفوا الجواب الشرط، يأتي ببداية جواب الشرط كلمات تستدعي وجود الفاء كمان. يعني كما أنه أتينا بالفاء عندما كان جواب الشرط جملة اسمية أو جملة طلبية، نفس الشيء إذا تصدر جواب الشرط فعل جامد، إذا تصدر جواب الشرط فعل جامد مثل بئس ونعمة، بئس ونعمة وليس، يعني هذه تعتبر أفعال جامدة، لأنه لا يعني ليس لها مضارع ولا فعل أمر، ولذلك يسمونها فعل أفعال جامدة، لأنه بئس ليس لها مضارع، لا أقول يا بئس، ونعمة كذلك وليس، هذه الأفعال الثلاثة ليس لها لا مضارع ولا أمر، ولذلك تسمى أفعال جامدة. يعني بغض النظر، يعني الجمل جملة الشرط عندما تتصدر بفعل جامد، كذلك لا بد من أن آتي بالفاء الرابطة. يعني مثلا أقول: إن تعدى عليك المجرم فليس بضارك إلا بإذن الله. إن تعدى عليك المجرم فليس بضارك إلا بإذن الله. فهنا نلاحظ أنه ليس التي أتت في أول الجملة الشرط جواب الشرط أتت ليس، فبل لا بد من الإتيان بالفاء فليس. أقول مثلا: إن صاحبت فلانا فنعم الصديق هو. فنعم الصديق هو، وشيء طبيعي أعرب جملة ليس بضارك إلا بإذن الله هي في محل جزم جواب الشرط. فنعم الصديق هو، هذه الجملة في محل جزم جواب الشرط، ولكن أنا أختصر، أحاول أن أختصر حتى لا أطيل، يعني فقط هي نماذج للتوضيح. فعندنا هنا في هذه الحالة، إذا أتى جواب الشرط مصدرا، جملة مصدرة بفعل جامد، فعندها لابد من الإتيان بالفاء، لابد من الإتيان بالفاء الرابطة، والأفعال الجامدة كما ذكرت: بئس، نعمة، ليس. وهذه الأفعال جامدة، اعتبروها جامدة لأنها ليس لها لا مضارع ولا أمر. كذلك إذا كان جواب الشرط مصدرا بما النافية، يعني مثلا أقول: إن يكثر هؤلاء، إن يكثر هؤلاء فما هم بمعجزين. فما هم بمعجزين، ما النافية هنا، أو ما الحجاز، المهم ما النافية مشان ما ندخل مطبات. ما النافية هنا أتت في أول الجملة، أتت في أول الجملة، فأتت مقترنة بالفاء، لأنه لا بد من اقترانها بالفاء. فأقول: إن يكثر هؤلاء، إن حرف شرط، يكثر فعل مضارع فعل الشرط، هؤلاء فاعل، يعني هو اسم إشارة في محل رفع فاعل، الفاء رابطة لجواب الشرط، ما الحجازية اللي بتعمل عمل ليس، هم اسم ليس اسم ما بمعجزين خبر ما، والجملة الاسمية ما هم بمعجزين في محل جزم جواب الشرط. فإذا يعني أحس أن الكلام صار يعني كثيرا، أو يعني صار يحتاج إلى تركيز أكثر، ولكن أكتفي بهذا المقدار بالنسبة للفاء الرابطة بين جواب الشرط وفعل الشرط. فإذا نلاحظ أنه إذا كان جواب الشرط جملة اسمية، إذا كان جواب الشرط جملة اسمية، وهذا الذي يعني أريد أن تركزوا عليه الآن، إذا كان جواب الشرط جملة اسمية أو جملة طلبية، جملة اسمية أو جملة طلبية، فعندها لا بد من الإتيان بالفاء في أول الجملة، جملة جواب الشرط التي تربط بين جواب الشرط وفعل الشرط، مثل إن تجتهد فأنت ناجح، إن جاءك ضيف فأكرمه أمر، إن نم إليك النمام فلا تصدقه نهي، إن حدثك الكذاب فهل تصدقه هذا استفهام. ففي هذه الحالات، في هذه الحالات لا بد من الإتيان بالفاء التي تربط بين فعل الشرط وجواب الشرط. الآن يعني ننتقل إلى تمرين، وهذا التمرين يعني يتناول الفعل المضارع، حال الرفع، حال النصب، وحال الجزم. وحال الجزم هذا كيف نعمل؟ نلاحظ في هذا التمرين، أتيت بنص يصير، هو موجود في الكتاب في شرح متن الآية الرومية، ولكن ربما البعض ليس لديه الكتاب الآن. هذا النص أو هذه الجمل، ليس نصا مستقلا، هذه الجمل نريد أن نعين الفعل المضارع، نعين الفعل المضارع ونبين إن كان مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما، وما هي علامة إعرابه، يعني إن كان مرفوعا ما هي علامة إعرابه، منصوبا وهكذا. الجملة الأولى: من يزرع الخير يحصد الخير. من يزرع الخير يحصد الخير. أين الأفعال التي هي أفعال مضارعة؟ الأفعال المضارعة هي يزرع ويحصد. الأفعال المضارعة هي يزرع ويحصد. طيب، يزرع هي مضارع مرفوع أم منصوب أم مجزوم؟ نلاحظ أن هذه الأفعال مسبوقة باسم شرط اللي هو من، ومن كما علمنا أنه اسم شرط يجزم فعلين مضارعين، فيزرع، يزرع هي فعل الشرط، ويحصد هي جواب الشرط. ولاحظنا أن فعل الشرط فعل مضارع، والجواب فعل مضارع، فلذلك لابد أن يكونا مجزومين، ما هيك؟ طيب، ولكن قلت من يزرع الخير يحصد يحصد الخير، عفوا، يحصد الخير. طيب، نحن كسرنا العين، هنا العين أتت مكسورة، ويحصد الدال أتت مكسورة، لماذا هذه الكسرة على حرف العين وعلى حرف الدال؟ كما هو معروف لديكم، هي لمنع التقاء الساكنين، هي لمنع التقاء الساكنين. فأقول يزرع فعل مضارع، فعل الشرط مجزوم، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، حرك بالكسر لمنع التقاء الساكنين. نفس الأمر أقوله بالنسبة ليحصد، أقول يحصد فعل مضارع جواب الشرط مجزوم، وعلامة جزمه الكسر الظاهر على آخره، حرك بالكسر لمنع التقاء الساكنين، لمنع التقاء الساكنين. طيب، هذه الجملة الأولى، ولاحظنا أن الأفعال فيها مجزومة لأنها أفعال فعل شرط وجواب شرط، وعلامة جزمها كانت السكون. طيب، الجملة التالية: لا تتوانى في واجبك. لا تتوانى في واجبك، أين الفعل المضارع؟ الفعل المضارع هو الفعل تتوانى. طيب، تتوانى هل هو مرفوع أم منصوب أم مجزوم؟ هذا الفعل تتوانى، هذا الفعل تتوانى مسبوق بلا الناهية، مسبوق بلا الناهية، وأخذنا نحن من قبل أن لا الناهية تجزم الفعل المضارع، تجزم الفعل المضارع. طيب، تتوانى ما هي علامة جزمه؟ علامة جزمه حذف حرف العلة من آخره، لأنها الأصل من دون الجازم تتوانى، أصلها آخرها ألف مقصورة، ولكن هذه الألف لأنه مجزوم لما يكون، عندما يكون الفعل المضارع معتل الآخر تكون علامة جزمه حذف حرف العلة من آخره، فأقول لا حرف نهي تتوانى. فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. تقديره أنت. طيب، إياك أن تشرب وأنت تعب، أين الفعل المضارع؟ الفعل المضارع هنا هو تشرب. تشرب. طيب، تشرب ما هو موقعه؟ منصوب، مرفوع، مجزوم؟ هو منصوب، منصوب بأن التي قبله. أن حرف نصب ومصدر واستقبال، تشرب فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. وأنت تعب، هذه جملة اسمية في محل نصب حال لا علاقة لنا بها الآن، ولكن تعب هنا ليست فعلا وإنما هي اسم. تعب اسم ليست فعلا. طيب، الجملة التي بعدها، كثرة الضحك تميت القلب، أين الفعل المضارع؟ الفعل المضارع هنا هو تميت، ونلاحظ أن الفعل تميت لم يسبق لا بناصب ولا بجازم، فيبقى على أصله وهو الرفع، فأقول تميت فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب والجوازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، شيء طبيعي. فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي، لأن كثرة الضحك هي تميت القلب. طيب، من يعرض عن الله، عن عفوا، من يعرض عن الله يعرض الله عنه. من يعرض عن الله يعرض الله عنه. من يعرض عن الله يعرض الله عنه. يعرض هذا الفعل المضارع الأول، لأنه من اسم شرط وتدخل على، يعني تجزم فعلين مضارعين، الأول اللي هو فعل الشرط والثاني هو جواب الشرط. يعرض فعل مضارع، فعل الشرط مجزوم على جزم السكون الظاهر على آخره، وفاعله هو. ويعرض الثانية نفس الإعراب، ولكن أقول يعرضي، يعرض فعل مضارع جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون على آخره، حرك بالكسر لمنع التقاء الساكنين، لمنع التقاء الساكنين. طيب، إن تثابر على العمل تفز، إن تثابر على العمل تفز. تثابر هي المضارع الأول، والمضارع الثاني تفز، لأنه نحن نعلم أن حرف الشرط إن يجزم فعلين مضارعين، حرف الشرط إن يجزم فعلين مضارعين، والفعلان مضارعان، الفعلان مضارعان، فلا بد من جزمهما، فأقول تثابر فعل مضارع فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، فاعله أنت، يعني ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. تفز فعل مضارع فعل جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، وفاعله أنت، ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. تقديره أنت. طيب، الجملة التي تليها، من لم يعرف حق الناس لم يعرف الناس حقه عليهم. لم حرف جزم دخلت على المضارع يعرف، ومعلوم أن لم تجزم فعلا مضارعا واحدا، فكلاهما أفعال مضارعة مجزومة، أفعال مضارعة مجزومة. من لم يعرف، يعرف فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. ولم يعرف الثانية نفس الإعراب، ولكن أقول حرك بالكسر لمنع التقاء الساكنين. الجملة التي تليها: أينما تسعى تجد رزقا. تسعى تجد، هذان فعلان أتيا بعد اسم من أسماء الشرط اللي هو أينما، وهنا تسعى فعل الشرط. ونلاحظ أن فعل الشرط هذا آخره في الأصل حرف علة، فلذلك نقول تسعى فعل مضارع فعل الشرط مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره، فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. تجد فعل مضارع جواب الشرط مجزوم، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، وفاعله كذلك ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، ورزقا مفعول به. فإذا هنا تسعى تجد هما فعلان مجزومان بأينما التي تجزم فعلين مضارعين. حيثما يذهب العالم يحترمه الناس. يذهب ويحترم، وأتيا بعد حيثما التي هي اسم من أسماء الشرط وتجزم فعلين مضارعين، الفعل الأول اللي هو يذهب والفعل الثاني يحترمه. يذهب أقول يذهب فعل مضارع فعل الشرط مجزوم، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، حرك بالكسر لمنع التقاء الساكنين. العالم فاعل، يحترمه فعل مضارع جواب الشرط مجزوم، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والناس هي الفاعل. فإذا يذهب ويحترم أفعال مجزومة، أفعال مضارعة مجزومة، لماذا؟ لأنه دخل عليها حيثما اللي هي اسم شرط تجزم فعلين مضارعين. قال: لا يجمل بذي المروءة أن يكثر المزاحة. هنا لا، هذه ليست لا الناهية، وإنما هي لا النافية، يعني أنا في هذه الجملة أنفي عن صاحب المروءة أن يكون كثير المزاح، أن يكون كثير المزاح. فهنا يجمل هي الفعل المضارع الأول، وهي فعل مضارع تجرد عن النواصب والجوازم، ليس قبله حرف نصب ولا حرف جزم، لأنه اتفقنا أن لا هذه لا النافية. فيجمل أقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الفعل الثاني في هذه الجملة أن يكثر. يكثر هذه مضارع منصوب بأن، أن حرف نصب، يكثر فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، فاعله مش طبيعي هو. طيب، كيفما تكونوا يولى عليكم. كيفما نحن أخذنا أنها من أسماء الشرط التي تجزم فعلين مضارعين، هما في هذه الجملة تكون ويولى، فتكون فعل مضارع فعل الشرط مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون من آخره، لأنه من الأفعال الخمسة، لأنه من الأفعال الخمسة. والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. يولى فعل مضارع جواب الشرط مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره، لأنه معتل الآخر، لأنه معتل الآخر. طيب، إن تكن مهملا تسؤ حالك. إن نحن نعلم أن إن تدخل أو تجزم فعلين، الفعل الأول هنا تكن، والفعل الثاني تسؤ، وكلاهما مجزوم وعلامة جزمه السكون. تكن فعل مضارع فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، وفاعله أنت، يعني المستتر فيه وجوبا تقديره أنت. تسؤ نفس الإعراب، فعل مضارع جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، لأنه السكون الظاهر على آخره، وحالك هي الفاعل. طيب، مهما تبطن تظهره الأيام. مهما احنا يعني ذكرنا أن هناك خلاف حولها إن كانت اسما أو فعلا، بغض النظر هي تجزم بكل الأحوال، يعني سواء كانت اسما أو فعلا فإنها تجزم فعلين مضارعين. الفعل الأول اللي هو تبطن فعل مضارع فعل الشرط مجزوم على جزمه السكون الظاهر على آخره، وفاعله أنت، تظهره، تظهر جواب الشرط، جواب الشرط أرى الرسالة فيما بعد، جواب الشرط فعل المضارع، جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع، في محل نصب مفعول به مقدم، والأيام هي الفاعل. فإذا تبطن وتظهر، هذان الفعلان هما الأفعال المجزومة. لا تكن مهذارا فتشقى، لا تكن مهذارا فتشقى، هنا الأفعال مهذارا يعني الذي يكثر المزاح وما إلى ذلك، تكن هو الفعل الأول، ولا هنا ناهية، ناهية فجزمت الفعل المضارع وهي تجزم فعلا مضارعا واحدا. لا تكن، لا حرف نفي، نهي، تكن فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، فتشقى، فتشقى هنا الفاء، أنت تذكرون فاء السببية، فاء السببية يعني كأنك تقول فأن تشقى، ولكن نحن نقول فتشقى كلها، يعني الفاء اللي هي فاء السببية، تشقى فعل مضارع من منصوب بأن، فأن تشقى، فأن تشقى، فهو فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف للتعذر، للتعذر، وفاعله ضمير مستتر فيه، أيوه، مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، تقديره أنت. فنلاحظ هنا أن هذه الجمل فيها الأفعال المضارعة التي جزمت، ومنها الأفعال يعني منها ما جزم باسم شرط، ومنها ما جزم بحرف شرط، ومنها ما كان منصوبا، ومنها ما كان مرفوعا. يعني أظن إن أذهب أربح أجرا كثيرا أو كبيرا، إن حرف شرط، أذهب هو أعطانا هذه الجملة لنعربها، وذهب أذهب هي إن حرف شرط، حرف شرط، أيوة، تجزم فعلين، أذهب فعل الشرط مضارع، فعل المضارع فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر، أربح جواب الشرط، أجرا مفعول به، وكبيرا نعت. هذا يعني بالنسبة للجوازم التي تجزم الفعل المضارع، الفعل المضارع. فأخذنا، نكون قد أخذنا الفعل المضارع عندما يكون مجردا من النواصب والجوازم فإنه يكون مرفوعا، إن سبق بناصب من النواصب فإنه ينصب، إن سبق بجازم من الجوازم فإنه يجزم، فإنه يجزم. إلى هنا نكون قد أنهينا ما له علاقة بالفعل المضارع، والمصنف رحمه الله سينتقل إلى تعداد المرفوعات، يعني ما هي الكلمات التي تأتي مرفوعة، ولكن هذا إن شاء الله نأخذه في الأسبوع القادم بحول الله وقوته. هل هناك سؤال حول ما أخذ؟ هل هناك سؤال حول ما أخذ؟ سوف نعود إلى التسجيل إن شاء الله. طيب، إن شاء الله، يعني إن شاء الله المرة القادمة إن كان هناك سؤال حول ما أخذ فأهلا وسهلا، ولكن أذكر إن شاء الله الأسبوع القادم هو ربما تأخر، تأخر التسجيل، درس الماضي تأخر لأنه تأخرت في تسليمه للإخوة الذين يرفعونه، فإن شاء الله يكون قد رفعه، وأؤكد عليه إن شاء الله ليرفع الدرس الماضي، وهذا الدرس ربما يتأخر قليلا لأني لن أرى الأخ. المهم الدرس القادم إن شاء الله سيكون الساعة 4:30، يعني قبل موعد هذا الدرس بنصف ساعة. الدرس القادم يوم الأحد القادم سنبدأ به الساعة 4:30 بحول الله وقوته، وإلى أن ألقاكم أو أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.